قارئ هذه الليلة ذلك الفرد العلم الأستاذ الملهم الشيخ مصطفى إسماعيل الذي سطر اسمه في سجل التاريخ مقدما مع الخالدين. لأنه فلتة الطبيعة الخلاقة بل معجزتها، لأنه في روعات تلاوته يسحر الألباب ويحير الأفكار الواعية لبراعته الخارقة. إنه السحر نسمعه فيتوه الفكر فيه، إنه العشق الإلهي عرفناه عذابا لذويه، إنه الفن الذي يحيا ويدهش سامعيه، إنه لحن السماء الذي يبهج دنيا عارفيه، مقرئ الشرق سلام من محب بك مغرم بأغاريدك العذاب العبقريات ترنم، بل مقرئ الدنيا سلام وسلام القلب أعظم. والآن إذ نستمع إلى القرآن الكريم من صاحب هذا الوصف المتربع على عرش المجد وحده، هو الشيخ مصطفى إسماعيل. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. مستقر ومقام